بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل عاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمتأمل هذه الترجمة وما تضمنته من نصوص، وهي أعني هذه النصوص جملة من الآيات مع حديث، يظهر له شيئان: الأول ثواب الله سبحانه وتعالى على العمل، وهذا ظاهر في قوله تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أولياءه الذين دخلوا الجنة بأنهم نالوا ما نالوا من ثواب الله بعملهم. وهاهنا سؤال: هذه الآية أو هذا المعنى المستنبط من الآية يعكر عليه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ووجه الإشكال والمعارضة التي قلنا في الظاهر، ونحن دائما نقول هكذا كما قال علماؤنا وأئمتنا: معارضة في الظاهر. لماذا؟ لأن نصوص الشرع لا تتعارض أبدا، ولكن يطرأ على بعض الباحثين والناظرين حال الاستدلال تعارض هو في نفسه لا في نصوص الشرع. ولهذا يقول أهل العلم: هذا التعارض نسبي وليس عاما كليا أبدا، هو نسبي، يعني أن باحثا يظهر له تعارض وباحث آخر لا يظهر له تعارض. فليتفطن أبناؤنا من المسلمين والمسلمات إلى هذا، فإنه أصل عظيم وفقه عظيم من فقه الاستدلال. فإذا تقرر هذا، فالعود أيها المسلمون والمسلمات إلى الآية التي هي ضمن نصوص الترجمة والحديث الذي ذكرنا أنه يعكر على هذا الاستدلال في الظاهر، وبيان وجه ذلك. كيف؟ الآية فيها إثبات: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ومثلها كثير، منه قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولكم أبناءنا من المسلمين والمسلمات أن يوسعنا رحمته في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا فضله في الدنيا والآخرة. والحديث ينفي، الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله. كيف هذا؟ قال أهل العلم الباء الآية وما في معناها من آية تنزيل الكريم للسببية، تلك الجنة ورثتموها بسبب عملكم فضلا من الله، يعني فضلا من الله. والباء المنفية في الحديث هي باء ماذا؟ العوض الثمنية. فالحاصل أن ثواب الله بما فيه الجنة التي أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ينالها أولياء الله فضلا منه وإحسانا، فضلا منه عليهم وإحسانا منه إليهم. لماذا؟ بسبب أعمالهم. الله جعل الأعمال سببا لماذا؟ سببا لنيل رضاه، سببا لنيل نعيمه، سببا لنيل رحمته. فالجنة لا تنال بمجرد، يعني ليس العمل ثمنا للجنة ولا عوضا عنها، بل الجنة رحمة الله، وقد جعل الله سببا لنيل هذه الرحمة وما فيها من نعيم مقيم. لماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. ثم ننظر في الآيات الأخرى. الآية الثانية فوربك لنسألنهم ماذا؟ عما كانوا يعملون، فسرها عن لا إله إلا الله، وهذا تفسير ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. فإن الله سائل كل عبد عن عمله، وأعلى أو أعظم ما يسأل عنه العاملون لا إله إلا الله، أهم أخلصوا فيها أم لم يخلصوا فيها. فنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة قاضية بسؤال الله سبحانه وتعالى العاملين عن أعمالهم. ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن السؤال يختلف، فسؤال الكفار هو بمثل قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، وأما سؤال أهل الإيمان فأهل الإيمان منهم من ضمن الله له الجنة بلا حساب ولا عذاب لا يسأل، ومنهم السبعون الألف المذكورون في حديث عرض الأمم، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة تناقش لما فعلت كذا، مثلا كان ينبغي أن تفعل كذا، وهؤلاء هم الواقعون الوعيد. والطائفة الثالثة طائفة تعرض عليهم أعمالهم عرضا بلا سؤال، وهؤلاء ناجون. في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. فقالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما يا رسول الله جعلني الله فداءك، ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من المناقشة، من مناقشة الحساب. والآية الثانية الثالثة لهذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فإذا نظرت في الآيات الثلاث ظهر لك منها مقصود البخاري رحمه الله من الاستدلال بها في الترجمة، أو من الترجمة عليها، أو من ذكرها في الترجمة، أن من قال إن الإيمان هو العمل، يعني عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كلها تندرج تحت مسمى العمل. فعمل اللسان ذكر الله، وعمل القلب ما هو؟ يعني عزمه على العقائد، ما يعتقده في الله عز وجل وفي أنبيائه وكتبه وإلى آخره، وفيما أخبر الله به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وعمل الجوارح الأعمال كالصلاة، العبادات العملية كالصلاة والزكاة والصيام وخير ذلك. ظهر لك هذا، وأن أهل الأعمال الصالحة هم أهل الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى، أهل الثواب، أهل الأعمال الصالحة. وفي هذا حظ لكل مسلم ومسلمة أن يغتنم حياته الدنيا بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى وترفع درجاته عنده، ويضاعف له بها الحسنات ويكفر بها عنه السيئات. وقد عرفتم أيها المسلمون والمسلمات مما مضى أن العمل لا يكون صالحا حتى يجمع أمرين، وما هما؟ ما ذانكم الأمران؟ تجريد العبارة الدقيقة، هذا تجريد الإخلاص لله، وماذا؟ وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أولا، هذا الحديث وأمثاله كثيرة تفوق الحصر، دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة الأعمال الصالحة، وذلكم للتسابق في عملها، لأنه متقرر عندهم أن سبيل مرضاة الله عز وجل الأعمال الصالحة، فالله نصب الأعمال الصالحة وأقامها سبيلا لحصول مرضاته عز وجل. كما أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أسئلة عامة، يسألون عما يبعدهم من النار ويقربهم من الجنة، وطائفة مثل حذيفة رضي الله عنه يسألون عن الشر لتوقي. فهذه الأسئلة ثلاثة تدل على الفقه، كما تدل على أنه متقرر عند القوم أن كل سبيل قد سدها الله، كل سبيل يزعم الناس أنها تقرب إليه وتبصر الناس بالحلال والحرام والحق والباطل والطاعة والمعصية والسنة والبدعة كلها مسدودة إلا سبيل واحدة، فما تلكم السبيل؟ هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وقال فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فواجب على كل مسلم ومسلمة ينصح لنفسه أن يسلك هذه السبيل التي سد الله كل سبيل سواها، وقد عرفتم آنفا أنها سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عند أهل اللغة أن الإضافة إضافة التبليغ، هي سبيل الله لكنها تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه هو الذي يبلغها لنا عمن؟ عن الله عز وجل. نعم. ثم هذه النظرة في هذا الحديث يا بني من المسلمين والمسلمات على وجه الإجمال والتقريب. فإذا نظرنا في الحديث نظرة تفصيل ظهر لنا مقصود الترجمة من وجهين. الوجه الأول سؤال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وهذا دليل على أن العمل فيه أفضل ودون الأفضل، فيه دليل على التفاضل في الأعمال. الوجه الثاني في جواب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، هذا هو وجه الاستدلال أو أظهر وجوه الاستدلال على مقصود الترجمة. السائل يقول أي العمل، والمجيب صلى الله عليه وسلم يقول إيمان بالله ورسوله. بدأ بأصل الأصول الذي لا يقبل الله دونه أي عمل. كل عمل إذا ذهب هذا الأصل فهو عند الله هباء منثور. إيمان بالله ورسوله. ثم الدليل على أن الأعمال تتفاضل قول السائل ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا. قال الجهاد في سبيل الله، ثم على السؤال الثالث قال حج مبرور. وهذه الخصال الثلاث إحداها وهي الخصلة الأولى ما نحن بصدده، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العون والبلاغ والقبول. وأما الخصلتان الأخريان فلكل منهما كتاب خاص به عند البخاري وغيره من الأئمة، فشرحهما يقول بل لا يمكن مستحيل أن آتي عليه في هذه العجالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. هذه الترجمة تدل على أن الإسلام كامل، أن الإسلام للأشخاص منه ما هو كامل ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. وهؤلاء هم المؤمنون الخلص، والذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكر أوصافهم في أول سورة البقرة. خلك معي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. وماذا؟ ويقيمون الصلاة. وماذا؟ ومما رزقناهم ينفقون. وماذا؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وماذا؟ وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء هم أهل الإيمان الخالص، وإن شئت فقل المؤمنون الخلص. وهؤلاء هم الذين انقادوا لله بالإسلام ظاهرا وباطنا. الثاني إسلام توقي، إسلام توقي وقاية فقط، يعني أنه الظاهر دون الباطن. وهذا إسلام من؟ إسلام المنافقين، إسلام المنافقين. وقد يسلم المرء أولا خوفا من القتل، ثم قد يمن الله عليه بانشراح الصدر فيصير من المؤمنين الخلص، وقد يبقى متوقيا بالإسلام فيكون في حزب من؟ حزب من؟ المنافقين، حزب من؟ المنافقين. فالصنف الثاني هو ذكرت لكم آيات البقرة، وعند المصنف إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الكامل، الدين الكامل هو الإسلام الكامل. إن الدين يعني الدين الكامل الذي يستسلم به المرء لله ظاهرا وباطنا، ويستجيب لنبي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام الحق، هذا هو الإسلام الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الحديث يتضمن أمورا. الأمر الأول من خصال النبي صلى الله عليه وسلم ما جبل الله عليه من سعة الصدر، وكان أصحابه يسألونه أحيانا أسئلة يضيق منها أو يضيق بها درعا كثير من الناس، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وجبله على الشفقة بأهل الإيمان. هذا سعد رضي الله عنه الزهري القرشي، هو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية من بني زهرة، يسأله لما رأى من تصرف هو مستغرب عنده، مستغرب عنده. وفي هذا دليل على جواز سؤال العالم عما يشكل، سواء فيما يقرره ذلك العالم أو فيما يفعله أو في غير ذلك. وأهل العلم يقررون آدابا لسؤال التلميذ شيخه أو شيوخه، آداب منها أن يتلطف في السؤال، من ذلك أن يقدم مقدمة لطيفة، ومنها أن ينتظر الوقت المناسب، ومنها ألا يمل شيخه بكثرة الأسئلة، إلى غير ذلك من الآداب التي يجب أن يسلكها التلميذ مع شيخه، والشيخ عليه أن يوسع صدره قدر الإمكان، كما أنه عليه أن يزيل الإشكال. الأمر الثاني أو الثالث، لا بس الثاني لا بس، إن شئتم على سبيل البسط الثالث وعلى سبيل الاختصار الثاني. طيب نقول ومنها، حتى نرضي كل من الفريقين، نقول ومن تلك الأمور تعاهد الإمام، تعاهد الإمام المؤلف قلوبهم من الغنائم، تعاهد الإمام، أو نقول تخصيص الإمام من يرى أنهم مؤلف قلوبهم ضعفاء في الدين، إلى غير ذلك من ما يرى من المصلحة التي تستدعي التألف، وله أن يختصهم دون غيرهم. يعني الإمام في هذه الحال قد يختصهم كلا، وقد يختصهم تفضيلا، وقد يختصهم تفضيلا، يعني أن قد يعطيهم أفضل من غيرهم، وقد يعطيهم الغنيمة كلها، قد يعطيهم الغنيمة كلها أو ما يصل إليه من الغنيمة، لأن أربع أخماس هذه للجيش، قد يعطي ما يصل إليه من الغنيمة، يعطيهم كله لتقوية إيمانهم، لتقوية إيمانهم. الأمر الأخير، الأمر الأخير أن من الناس من عنده قوة إيمان، قوة إيمان بحيث أنه لا ينظر إلى أمور الدنيا، وإن كانت هي تقوية لها على طاعة الله مثل الغنيمة، لكن لا ينظر إيه؟ لا ينظر إلى أمور الدنيا. والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم أبان العلة، أبان العلة، إذ ترك رجلا يحب سعد رضي الله عنه أن يعطى، لأنه يتوسم فيه الخير، تركه النبي صلى الله عليه وسلم واختص رجلا آخر يتألم، أبان العلة، قال إنه يعطي الرجل وغيره أحب منه مخافة أن يكبه الله النار، يعني المعطى يخشى أنه يسخط إذا منع أو إذا أعنه حديث عهد بالإسلام ضعيف التدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لتقوية إيمانه وشفقة عليه حتى لا يسخط فيدخل عليه الشيطان فيكبه الله في النار، يسخط على الإسلام وعلى أهله، وقد يسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا الباب كما رأيتم لم يضمنه المصنف رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله يسلك في التراجم أحيانا مسالك يحتار في كشفها وشرحها الأئمة، وأنا أقول لا أدري لماذا لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله حديثا في هذه الترجمة، واكتفى بشيئين، أحدهما الإشارة بذل السلام من الإسلام، بذل السلام من الإسلام. وهذه الترجمة أظنها تعني الإشارة إلى حديث قد مضى: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلعله اكتفى بالإشارة لقرب الحديث، وإن كان أحيانا رحمه الله يصلح يكرر الحديث في أبواب متتالية، ولعله كذلك يشير إلى حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتوا السلام بينكم. الشيء الثاني من مضمون الترجمة وهو الذي اكتفى به البخاري هنا مع الإشارة أثر عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، وقد أورده البخاري هاهنا معلقا، أورده البخاري معلقا بصيغة الجسم، فهو صحيح عن عمار رضي الله عنه، لأن من نهج البخاري أو منهج البخاري في المعلقات أنه جعلها على قسمين: أحدهما ما يرويه بصيغة الجزم مثل قال فهذا صحيح، والآخر ما يرويه بصيغة التمريض مثل قيل ذكر، هذا بالتتبع وجد منه الصحيح والحسن والضعيف، فلا يحكم عليه مطلقا حتى ينظر في إسناده. هنا هذا الأثر كما قدمت آنفا أن البخاري رواه معلقا، والسؤال: هل جاء موصولا عند غير البخاري؟ واضح السؤال؟ أظن أن أبناءنا وبناتنا وعوا هذا السؤال، وأعيده لا مانع: هل جاء هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه موصولا؟ ومن وصله؟ وصله الحافظ ابن حجر رحمه الله بإسناده إلى صلة ابن سفر عن عمار، وذكر أنه كذلك رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان له ورواه ابن حبان. فالحديث إذن طرقه هكذا: معلق عند البخاري بصيغة الجزم، وهذا دليل على صحته، كما أنه أيضا جاء موصولا عند غيره. بقي النظر في هذا الأثر، الشاهد منه قوله: بذل السلام للعالم يعني للناس، والمقصود به أهل الإسلام، فإنه تحيتهم في الدنيا وفي الآخرة، وهو شعار يدل على شعار من شعارات الإسلام الظاهرة، كما أنه يجلب الألفة والأنس والمحبة، كما في الحديث الصحيح الآخر: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وفي الحديث المتقدم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فإن المسلم يعرف المسلم بإفشاء السلام وبتكراره وترديده فيما بينهم تحصل طمأنينة وألفة واستئناس. الخصلة الثانية ما هي؟ قال: وبذل السلام على العالم. الأولى ما هي؟ الأولى الإنصاف من النفس. الإنصاف من النفس، هذه الأولى، آسف، الإنصاف من النفس. ومعنى هذا أنك تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوه إليك، يؤدوه إليك، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه حديث طويل، وفيه: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وماذا؟ وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. وأخرج الترمذي عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وغير ذلك من ما يتضمن ما يجب على المسلم نحو المسلم في التعامل، وهو من الإنصاف من النفس، من الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد وصدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الجوار وغير ذلك مما لا يستقيم التعامل على الوجه الذي يرضي الله تعالى إلا به. وبذل السلام للعالم هذه تحدثنا عليه، والخصلة الثالثة ما هي؟ قال الإنفاق من الإقتار، وقيل ماذا؟ الإفقار. هكذا إذن هي ضبطت هكذا بروايتين، الإنفاق من الإقتار أو الإنفاق من الإفقار، والمعنى أن الإنسان ينفق مع قلة ما في يده، لا يخشى الفقر، ينفق ولكن لا يضيع من يعول، لا يضيع من يعول، فهو ينفق في حال السعة والضيق والفقر والغنى والرخاء والشدة، لكن لا يجوز أن يضيع من يعول، لما في الحديث الصحيح الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول، لأن عائلته عياله أولى، فلا يجوز أن يتركهم جياعا وينفق على غيرهم، لكن ينفق على قدر ما أتاه الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.